ما قولك في محمد سيد حاج ووليد الخالدي؟ محمد سيد الحاج فتوى الإخوة فيه معروفة وهو ما معصوم. ومحمد سيد حاج من أفتى للشباب وجوز لهم أن يرتموا في أحضان الكيزان، وما قال لهم امشوا للكيزان عديل، لكن دردق لهم الشغلة، والكيزان اللي قام دنكلة شاتوها جابوها قوم طوال، عرفته؟ فما خروج على الحكام وكلام باطل وكذا وكذا ما بجوز تسمع عليه. وأما وليد الخالد دكوس وإن تسمى بالسلفي، أبو عكرمة وليد الخالدي ابن زعمور، ده جبهجي، منهج الجبهجية، ده ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم.